مثلا من الملك حقنا او رئيس الجمهورية والقوات والضباط وجميع والخدم الذي يخدم كلهم يكون ايه يعني اذا جاء وقت الصلاة يصلوا كلهم ها وقت مثلا اي امر من اوامر الله اذا سمع المؤذن كلهم يروح للمسجد او في مكان يصلي لما يكونوا في المعركة ها ولا يستعملوا الاشياء المحرمة لا زنا ولا سرقة ولا شرب الخمر ولا نحن سمعنا لما حصل قتال بين اسرائيل وبين المسلمين يقول الضباط الكبار ان يعني ان الضباط لازم ما يستعملوا ايه المشروبات الروحيه في المعركه يعني وقت المعركه لا يشرب لا كاسه ولا كاستين من الخمر لكن اذا راح للسكنه شرب كاسه او كاستين او اقل او اكثر بعدين اذا هذا ولا كمان حشش كمان يصير اشد واشد بعدين تصير الهزيمه ولذلك صارت الهزيمه المنكره ابدا سمعنا زي ما دحين ما شاء الله هذه الايام العراق يقول ان ايه ان طائرات يعني اسرائيليه يعني ذهبت الى السعوديه لتعين السعوديه فالدوله كذبت هذا نحن ما في بيننا وبينهم صله لان لما يصير اول يصير نتفق معهم بعدين يصير وعشان ايه لانهم مهزومين دحين ودائما المهزوم كذا يعني فلأجل ذلك يجب على المسلمين يعني اول يتبعوا الله ويتبعوا رسوله ويطيعون فاذا طاعون خلاص واعدوا لهم ما استطاعوا من أسلحة فإن الله ينصر ولذلك الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ثم قال بعض الآيات ستأتي بعد ما أصابكم يوم التقى الجمعان إيه فبإذن الله وليعلم الذين آمنوا وليعلم المنافق عشان يشير من المنافق ولذلك لهذه في غزوة أحد ظهر بعض المنافق أول ما كانوا ما حد يدري عنه وذلك اليوم لما انفروا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني احنا ما في قدره بين نروح مع بعض ذلك هذا والله خبير ماذا ونحن نقرا شيء يعني بسيط من قال يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعه الكافرين والمنافقين فان طاعتهم تورث الردى في الدنيا والاخره ولهذا قال تعالى ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثم امرهم بطاعته وموالاته والاستعانه به والتوكل عليه فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ثم بشرهم بانه سيلقي في قلوب اعدائهم الخوف منهم والذل لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الاخره من العذاب والنكال فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم واعطيت الشفاعه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه فقال الامام احمد كذلك اعطيت لاربع انصبت الى الناس كافه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كثروا الرعب أي قذف الله في قلوب أبي سفيان الرعب وهذا حصل بعد غزوة أحد لما بعد غزوة أحد ورجع أبو سفيان منتصر وخاب الناس من العرب قالوا رايحين فين؟ قال رايحين للمدينة قال إذا وصلتم المدينة أخبروا محمد إننا أجمعنا على أن نرجع لكم نرجع إليهم ونستعصي ولن قتلنا 70 نرجع ونقتلهم كلهم عن آخر وقال الرسول لأصحابه قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الرسول وأصحابه حسب قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان لأن أبا سفيان الآن تحدث العرب في الجزيرة العربية أن قريش نعم حاربوا رسول الله وقتلوا 70 طيب لو رجع صارت المسألة معكوسة لأنه لما يرجع ما يدري ما تصير المسألة ينتصر عليه فدخل الله الرعب ورجع لمكة خلاص وهذا ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل أي واحد يقولها في شدة فإن الله سوف يجعله قالها إبراهيم حين ألقي في النار فقال قال تأتوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها محمد وأصحابه قال الله تعالى فانقلبوا بنعم ونحن كذلك إذا أصبنا بمصائب مثل ذلك وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل فإن الله سيجعل لنا فرجا ومخرجا من كل ضيق أبدا وهذا معنى تقريبا وكذلك في هذه الغزوة يعني الذي يظهر أن الملائكة يعني ما دخلوا في المعركة بخلاف غزوة بدر وخلاف غزوة ذيل لأنهم إيه يعني حصل مخالفة بينهم ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ما تصبر لأنهم ما صبروا ولذلك ما أمد الله إيه يعني المسلمين والصحابة بالملائكة في غزوة أحد أما في غزوة بدر فأمدهم بالملائكة وفي غزوة حنين كما جاء ذلك في القرآن